بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه لإمام موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب الصيام. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، يقول رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، كما جاء ذلك في حديث جبريل عليه السلام الطويل الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكما جاء ذلك في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث جبريل السابق قال: أخبرني عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولذلك سار الفقهاء رحمهم الله تعالى في ترتيب كتاب العبادات، وهو أول كتاب من كتب الفقه أو من أقسام الفقه، ساروا في الترتيب على هذا الترتيب الذي جاء في هذين الحديثين. فبدأوا أولا بالصلاة، وقدموا كمقدمة لها الطهارة، لأنها شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ولكثرة مسائلها كما ذكرنا ذلك سابقا. وبعد أن انتهوا من أحكام الصلاة وما يتعلق بها من أحكام، ذكروا أحكام الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. ثم بعد ذلك عقبوا بالركن الرابع من أركان الإسلام، وهو الصيام، ثم الركن الخامس، وهو الحج. أركان الإسلام أيها الإخوة الكرام، الأركان العملية، وهي الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. تنقسم العبادة فيها إلى ثلاثة أقسام. قد تكون العبادة عبادة بدنية محضة، وقد تكون عبادة مالية محضة، وقد تكون عبادة بدنية مالية، فهي لا تخرج عن واحد من هذه الأقسام الثلاثة. فالقسم الأول أن تكون العبادة عبادة بدنية كالصيام وكالصلاة، فالصلاة والصيام كلاهما عبادتان توصف كل واحدة منهما بأنها بدنية، أي أن الإنسان يفعلها ببدنه، وعمل البدن فيها أكثر، عمل البدن فيها أكثر. الصلاة قد يحتاج إلى مؤنة وتكلفة، قد يحتاج فيها إلى مؤنة وتكلفة، لكنها في الحقيقة تكون وسيلة للعبادة وتبع، وذلك لا توصف بأنها مالية. مثلا إذا احتاج أن يشتري ماء بمال كي يتوضأ أو يغتسل ولا تصح الصلاة إلا بذلك، نقول هذا المال الذي يدفعه هو وسيلة لأداء العبادة، لكنه خارج عن ذات العبادة وعن صلب العبادة. وذلك الصلاة والصوم كلاهما يوصف بأنه عبادة بدنية، عبادة بدنية. والزكاة عبادة مالية، رغم أن فيها جهد بدني، يعني هو يحتاج إلى أن يخرج الزكاة ويذهب فيبحث عن الفقير ويوصل إليه مال الزكاة، وهذا كله جهد بدني لكنه تابع ووسيلة لأداء العبادة، وإلا العبادة نفسها صلب العبادة مالي محض. والقسم الثالث وهو العبادة البدنية المالية، وهذا يكون في الحج. فالأصل أن الحج يحتاج الإنسان فيه إلى كلتا الآلتين، آلة المال وآلة البدن، فهو عبادة بدنية باعتبار أن الإنسان يمارسه ببدنه، ومالية باعتبار أنه لا بد له من نفقة مالية توصله وتعيده. وقد يخرج فقط أهل مكة في بعض الحالات عن هذا المعنى، فتكون العبادة في حقهم أي الحج عبادة بدنية فقط، لأنهم قد يحجون بلا تكلفة إذا حج الإنسان ماشيا، وهذا نادر جدا. وإلا فالأصل أن الحج يحتاج إلى كلا الأمرين، جانب البدن وجانب المال. ومن جهة أخرى، فإن العبادة قد توصف بفعل ما بفعل ترغب فيه النفس وتريده النفس وتمارسه النفس، وقد تكون بأن يمنع نفسه عما ترغب فيها. فالعبادة إما تكون فعل وإقدام، وإما أن تكون منع وإحجام. عبادة الصوم فيها كلا المعنيين، يعني كل العبادات إلا الحج لأنه يمتنع فيها المحظورات تكون فيها فعل وإقدام، إلا الصوم والحج لأنه فيه محظورات يكون فيه فعل ومنع. وفي أحيان كثيرة أيها الإخوة يكون المنع وإحجام النفس عما ترغب فيه وتطلب يكون أشد على النفس وأشق مما لو كان الأمر فقط فعلا، بأن يطلب الفعل مجرد الفعل من الإنسان. والله عز وجل من حكمته أنه قسم العبادات بهذا التقسيم ونوعها اختبارا وابتلاء ورحمة بالعباد. أما جانب الاختبار والابتلاء حتى يرى العبد الذي يمتثل لفعل العبادة على كل حال وفي أي وضع كانت، سواء كانت هذه العبادة عبادة فعلية أو عبادة فيها جانب منع وإحجام للنفس، سواء كانت بدنية أو مالية أو فيها جانب البدن والمال. وفي نفس الوقت هذا التقسيم والتنويع رحمة من الله سبحانه وتعالى، ووجه كونه رحمة أن بعض الناس قد يقصر في بعض أنواع العبادات فيكون له سبيل في أن يعوض في أخرى، والمقصود ها هنا التقصير والتعويض في جانب التطوع، في جانب التطوع، وإلا الفرض هو ملزم به لا بد أن يفعله ولا بد أن يأتي به، لكن في جانب التطوع قد يقصر في جانب من جوانب العبادات فيفتح الله عز وجل عليه جوانب أخرى فيعوض، وهذا لا شك أنه باب رحمة عظيم من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. إذن الصوم هو رابع أركان الإسلام، وسار ابن قدامة رحمه الله كما الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذكر الصوم بعد الانتهاء من ذكر الصلاة وأحكامها والزكاة وأحكامها. الصوم أيها الإخوة الكرام معناه في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصوم ها هنا المقصود به الإمساك، ومنه قول الشاعر خير صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تألك اللجمة. صيام أي ممسكة عن الصهيل في حال الحرب. الصيام في لغة العرب يأتي بمعنى الإمساك، يأتي بمعنى الإمساك. وفي الصلاح الشرع المقصود به إمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن جميع المفطرات، إمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن جميع المفطرات، فهو يمسك عن المفطرات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، ولا بد أن يكون هذا الإمساك بنية، لأنه لو قدر أن إنسانا لم يأكل ولم يشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لكنه لم ينوي الصيام، لا يقع عبادة ولا يقع صوما ولا يؤجر عليه، فلا بد من النية. وهذا الإمساك يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام في فرضه مر بمرحلتين: المرحلة الأولى في بادئ الإسلام فرض الصيام على التخير، في بادئ الإسلام فرض الصيام على التخير، ويدل عليه قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ففي أول الإسلام كان المسلم مخير بين أن يصوم أو لا يصوم، لكنه لو صام كان الصيام على هيئة تختلف عن الهيئة التي نصومها اليوم. فنحن نصوم كما ذكرنا في التعريف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن جميع المفطرات، وأما في الليل من غروب الشمس إلى قبل الفجر فإن الإنسان يجوز أن يفعل كل المباحات التي كانت محرمة عليه أثناء الصيام، وهي الأكل والشرب والجماع. أما في بادئ الإسلام فإن المسلم كان مخيرا، في البادئ كان مخير بين أن يصوم أو لا يصوم، وإن اختار عدم الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لكنه لو صام ولو اختار الصيام فإنه يصوم على غير الهيئة. كيف يصوم؟ إذا أذن المغرب جاز له أن يأكل ويشرب، إذا أذن المغرب جاز له أن يأكل وأن يشرب، لكن حتى يحصل أحد أمرين، حتى يحصل أحد أمرين: إما أن ينام أو ينتصف الليل، فيبدأ الصيام عندهم من حصول أحد هذين الأمرين. إما أن ينام، فإذا نام خلاص امتنع عن الأكل والشرب حتى غروب شمس اليوم الثاني ولو نام بعد المغرب، أو ينتصف الليل، يعني إذا بقي مستيقظا جاز له أن يأكل ويشرب حتى ينتصف الليل، فإذا انتصف الليل امتنع عن الأكل والشرب حتى غروب شمس اليوم الثاني. ليس هذا فقط الفرق الوحيد بين الصوم في بادئ الإسلام في بادئ الأمر والصوم الآن، بل هناك فرق ثاني، وهو أنه كان يحرم عليهم في ليالي شهر رمضان أن يقتربوا من النساء طوال الشهر، سواء كان اختاروا الصيام أو لم يختاروا الصيام، فخفف الله عن المسلمين ورحمهم فجعل الصيام على ما هو عليه الآن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وجعل وقت الليل كله وقتا لفعل المباحات التي كانت محرمة على الإنسان وقت الصيام، ومن ذلك إتيان النساء. ويدل عليه قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن رحمة الله عز وجل أن هذا الأمر تغير وخفف عن المسلمين رحمة بهم، ولا شك أن هذا عظيم فضل ومنة وإحسان وكرم منه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. ويجب صيام رمضان، هذه الكلمة ليست بيانا للحكم، ولكن بيانا لمن يدخل في الحكم. أما الحكم فهو معروف أن الصيام رابع أركان الإسلام وهو فرض، يعني وذلك بعض العلماء يستنكر أن يقال على الفرائض أنها واجبة، يقول كأن هذا يضعفها. نقول الفقهاء رحمهم الله لا يريدون ذلك، بل هو معلوم أنها فريضة وأنها ركن من أركان الإسلام، لكنهم يريدون بيان من يدخل في هذا الحكم حتى يعلم من يدخل ومن يخرج. فالذي يدخل في حكم الوجوب ويجب عليه الصيام كل مسلم، الشرط الأول أن يكون مسلما. والمقصود باشتراط الإسلام ها هنا أي أن غير المسلم لا يصح منه الصيام، لا يؤمر به ولا يصح منه، لكن هل يحاسب عليه في الآخرة؟ نقول نعم يحاسب عليه في الآخرة، بدليل قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، مع أنهم مشركين آخذهم الله عز وجل بعدم إتيان الزكاة، مع أنهم لو دفعوها لم تقبل منهم لأنهم غير مسلمين، وغير المسلم لا يقبل منه أي عمل صالح، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالكافر لا يقبل منه عمل، لكنه يحاسب عليه في الآخرة من باب زيادة المؤاخذة، من باب زيادة المؤاخذة. فالشرط الأول الإسلام، يجب على كل مسلم بالغ عاقل، وهذا ما يسمى بالتكليف. الشرط الثاني التكليف، وهو البلوغ والعقل. فغير البالغ لا يجب عليه الصيام، لا يجب إلا بالبلوغ. والبلوغ يحصل بأحد ثلاثة أمور يشترك فيها الذكر والأنثى: الاحتلام أو إنبات شعر العانة، فإن لم يحصل أحد هذين فإذا بلغ الذكر أو الأنثى 15 سنة فإنه يحكم ببلوغه، ويزاد للبنت أمر الرابع وهو الحيض، فإن حاضت قبل 15 فيحكم ببلوغها. بالغ عاقل كذلك، غير العاقل لا يجب عليه الصيام ولا يؤمر به. والدليل على البلوغ والعقل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم. عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم. فرفع القلم أي قلم المؤاخذة، أي قلم المؤاخذة، فإنهم لا يؤاخذون ولا يكتب عليهم عمل ولا يكتب عليهم تقصير، هذا معنى رفع القلم عن ثلاثة. إذن الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني التكليف، والشرط الثالث القدرة. الشرط الثالث القدرة، فيخرج غير القادر. فالكبير في السن وغير القادر ينقسم إلى قسمين: إما عدم قدرة عارض، وإما عدم قدرة دائم. عدم قدرة عارض يعني يزول، عارض ويزول، كمرض يرجى برؤه، هذا عدم قدرة عارض، إنسان مريض لكن مرض يرجى شفاؤه، برؤه يعني شفاؤه، هذا عارض. أو عدم قدرة دائم كمرض لا يرجى برؤه، أو الكبير في السن الذي لا يطيق الصيام. فسواء هذا أو هذا كلاهما يشرع له الفطر. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ترجمان الأمة، ترجمان القرآن وحبر الأمة وفقيهها، استدل بهذه الآية قوله تعالى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، استدل بها على أنها، يعني هو يرى أنها ليست منسوخة. بعض العلماء، بعض الصحابة يرون أنها منسوخة، نسختها الآية التي تليها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقال: ليست منسوخة، هي للشيخ والشيخة، يقصد الكبيران في السن، لا يستطيعان الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني لا يستطيعونه. واستدل بها كذلك على الحامل والمرضع، قال: والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما تفطران وتقضيان وعلى ولديهما، يعني سواء خافت على نفسيهما، خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما، وستأتي هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن المريض ذكر الله حكمه في القرآن في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وفي الآية محذوف: أي فأفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، وهذا معلوم من السياق، فعدة من أيام أخر، يعني يجب عليه أن يقضي عدة الأيام التي أفطرها في أيام أخر. والذي به عارض، والذي به عجز دائم ذكره الله في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن الشرط الثالث القدرة، أي لا يكون عاجزا، سواء كان العجز عارض أو دائم. الشرط الرابع والخامس، أما الرابع ولم يذكره لكنه سيأتي حكمه في موطن آخر، وهو أن يكون مقيما. الشرط الرابع أن يكون مقيما، لأن السفر يرفع حكم الوجوب ولو كان المسافر مستطيعا للصيام. ونحن نتكلم الآن عن الوجوب، لا يجب، فالسفر يرفع حكم الوجوب، يعني غير المسافر، عفوا غير المقيم، المسافر لا يجب عليه الصيام ابتداء، لكن لو صام يجزئه عن الفريضة. والشرط الخامس، الخامس أن لا يكون به عارض. الشرط الأول الإسلام، والثاني التكليف، والثالث القدرة، نعم، والثالث القدرة، والرابع التكليف. قلنا التكليف شرطين: بلوغ وعقل، نحن عبرنا بالتكليف. الإسلام والتكليف والقدرة والمقيم والإقامة، والخامس أن لا يكون به عارض، وهذا خاص بالحائض، بالمرأة، والمقصود بالعارض الحيض والنفاس، لأنه عارض يمنع صحة الصيام، عارض يمنع صحة الصيام. فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم ولا يجزئهما. والمقصود بالوجوب ها هنا حتى تكون العبارة دقيقة، أي وجوب الأداء، أي وجوب الأداء. أما القضاء فإنه يجب عليهما أن يقضيا، القضاء يجب عليهما أن يقضيا، وهذا بالإجماع. والدليل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألتها المرأة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا نؤمر، كان يأتينا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا بالإجماع أن المرأة تؤمر بقضاء الصوم، والمقصود به صوم شهر رمضان، ولا تؤمر بقضاء الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. وحديث أنه إذا أطاقه 3 أيام أمر به ضعيف لا يصح، لكن فعل الصحابة رضي الله عنهم مع صبيانهم في أنهم كانوا يأمرونهم بالصيام ويعدون لهم اللعب حتى يلتهون عن طلب الأكل والشرب، هذا دليل على أنه ينبغي أن يعود الأهل في البيت الصبية على الصيام سواء كانوا ذكورا أو إناثا بما يرغبهم فيه ولا ينفرهم منه. يعني بعض الناس يأتي للصبي الصغير جدا عمره 7 سنوات أو 6 سنوات ويأمر بشدة فيجعل يكره العبادة ويكره الصوم، هذا خطأ ليس صحيحا، لكن يرغبه بالكلمة الطيبة بالهدية، إذا رآه جاع أطعم، نعم لا يشق عليه ولا يشدد عليه حتى يجعل من نفسه هو يقبل على الصيام ويرغب في أن يكمله كاملا ولا يؤنب ولا ينفر إذا أفطر بالكلمات القاسية، هذا كله خطأ في التربية، لكن يرغب بالكلمات الحسنة وبالهدية وبالسكوت عنه والتغاضي عن بعض الأشياء التي أو الأيام التي يفطرها. نعم هذا الأسلوب الذي ينبغي أن يتبع مع الصبي حتى مع الوقت هو يحب الصيام ويرغب في الصيام ويقبل عليه. نعم. قال رحمه الله: ويجب بأحد 3 أشياء كمال شعبان. هو الآن يتكلم عن الدخول، دخول الصيام، ما يتكلم عن من يجب عليه الصيام، عن من يجب خلاص انتهينا منهم، الآن يتكلم عن دخول الشهر، متى يحكم بدخول الشهر ووجوب الصيام على من وجب عليهم. نعم. ويجب بأحد 3 أشياء كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قطر ليلة 30 بحول دونه. نعم، يقول رحمه الله: يجب بأحد 3 أشياء. الأمر الأول كمال شعبان، أن يتم شعبان 30 يوما فلا يروا الهلال 29، لا يروا الهلال 29 فيكملوا عدة شعبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالأصل إكمال عدة شعبان 30 يوما، لأن الأصل في الشهر الكمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوما، يعني 30، قال هكذا وهكذا وهكذا 30، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29 في الثالثة، قبض الإبهام صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الشهر الكمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، فإن كان ناقصا فيحكم بالنقصان في حالة واحدة، أن يرى الهلال. الحنابل عندهم حالتان سنذكرها الآن بعد قليل. فإذا الأصل عندنا أن نكمل عدة شعبان 30 يوما، أو الحالة الثانية أن نرى الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا رؤي الهلال وجب علينا الصيام للرؤية، بل يجب على الناس أن يتراءوا الهلال، يعني يخرجوا لرؤيته ويتلمسوا رؤيته، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه قال: تراء الناس الهلال، يعني أنهم كانوا يخرجون للرؤية، تراء الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته فأخبرته أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. فإذا يسن للناس أن يتراءوا الهلال فيخرجوا إلى الأماكن التي يغلب على الظن أنهم يروا الهلال منها، لأنه من داخل المدينة في الغالب لا يتسنى للناس أن يروا الهلال، لابد أن يخرجوا إلى أماكن مرتفعة وأماكن بعيدة عن البنيان ويكون هذا أدعى لرؤية الهلال، وفي أماكن يرى فيها الهلال أفضل من غيرها، وهذا يعرف أهل الخبرة الذين يتتبعون هذا الأمر. فينبغي أن يخرجوا ويتلمسوا رؤية الهلال في الوقت الذي يولد فيه وهو قبل الغروب، فيخرج بعد العصر ويتلمس رؤية الهلال، فإذا غربت الشمس ولم يروه الهلال خلاص انتهى، إذا لن يروه، لن يروه لأنه يولد في هذا الوقت ما قبل الغروب وبعد الغروب بقليل. فإن غابت الشمس وغربت ودخل الليل ولم يروا الهلال إذا لن يرى، فيكمل عدة شعبان 30 يوما. وقد يراه البعض في مكان دون آخر، وقد يراه البعض من المجموع في المكان الواحد، يعني يخرج مجموعة في مكان واحد فيرى البعض دون الآخرين، إما لقوة بصر أو لسرعة الذهاب فذهلوا عنه إلا واحد أو أكثر. نعم، وقد يحصل هذا. فإذا يسن للناس أن يتراءوا الهلال، فإذا رأوه في اليوم 29 فيحكم بدخول الشهر، يحكم بدخول الشهر وأن شهر شعبان كان ناقصا. نعم. الحالة الثالثة عند الحنابلة رحمهم الله أنه إن ترى الناس الهلال في اليوم 29، قال لا يخلو هذا من حالتين، إما أن يكون الجو صحوا يعني صافيا لا يمنعهم من رؤية الهلال شيء، ففي هذه الحالة يجب عليهم أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما، هذه لا إشكال. الإشكال في الحالة الثانية، إذا كان الجو فيه غيم أو قتر، القتر الغبار الذي يأتي مع الرياح فيمنع الرؤية، فإذا كان الجو فيه غيم أو قتر قالوا فهذا اليوم اللي هو اليوم 30 من شهر شعبان يسمى يوم الشك، وهذا الشك وهذا اليوم اللي هو يوم الشك يجب أن يصام. المذهب عند الحنابلة أنه يجب أن يصام وأنه يكون أول يوم من شهر رمضان، ويستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، قالوا يفسرها فعل الصحابي راوي الحديث، راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه لما كان إذا حال بين رؤيته بينه وبين رؤية الهلال غيم أو قتر أصبح صائما، أصبح صائما. قالوا ففعل الصحابي راوي الحديث يدل على أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي ضيقوا له، لأن أقدروا مأخوذة من القدر، والقدر في لغة العرب بمعنى التضييق، ومنه قوله تعالى فقدر عليه رزقه، فقدر عليه رزقه فضيق عليه رزقه، وكذلك قوله تعالى وقدر في السرد لداود عليه السلام، وقدر في السرد أي ضيق حلق الحديد، وهذا اللباس اللي كانوا يلبسونه مثل القميص من الحديد حتى لا تدخل السهام وتنفذ إلى الجسم أو لا تصيب الضربات، ضربات السيوف الجسم، وقدر في السرد أي ضيق. فقالوا إذا ما أقدروا مأخوذة من القدر، والقدر مأخوذ في لغة العرب بمعنى التضييق. هذا من مفردات الحنابلة رحمهم الله، أنهم رأوا أن يوم الشك إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال غيم القتر أنه يجب صيامه، يجب صيامه. وهذه المسألة فيها 7 أقوال العلماء، الوجوب والاستحباب، نتكلم عن الصيام الآن، يعني ماذا يفعل، هل فقالوا يجب صيامه أو يستحب صيامه أو يحرم صيامه أو يكره صيامه أو يباح صيامه أو أن الناس تبع للإمام، أو القول السابع أن ذلك باعتبار عادة الشهور واستمرارها، فإذا كان الشهران اللي قبل شعبان كاملان فالغالب أن شعبان ناقص، وإذا كان ناقصين فالغالب أنه كامل. والصحيح في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى هو مذهب جمهور أهل العلم أنه يحرم صيام يوم الشك، عكس قول الحنابلة، هم قالوا أنه يجب والصحيح أنه يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا هذه الرواية، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تفسير الصحابي، قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفي الحديث الآخر قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وكلاهما صحيح، كلا الحديثين صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان عليه صوم يصومه فليصم. لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان عليه صوم يصومه فليصم. فالراجح أنه لا يجوز أن يصوم الإنسان يوم الشك، وأنه يجب أن يكمل الناس عدة شعبان 30 يوما إن لم يروا الهلال. تبقى معنا مسألة العمل بالحساب، وهي المسألة التي كل سنة تثار وبين المسلمين، وبعض البلدان بل كثير من البلدان الإسلامية وأظنها الأكثر أكثر البلدان يعملون بالحساب أصلا، يعني لا يعملون بالرؤية. الحساب حساب مقصود به حساب ولادة الأهلة ودخول الشهور. علم الحساب علم مستقل وله أهله، يبنون الولادة على دلالات معينة، ولادة الهلال على دلالات معينة وأدلة معينة، وفي الغالب تكون منضبطة، في الغالب تكون عملية الحساب منضبطة. لكن الشريعة، وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، الشريعة أبطلت العمل بالحساب. ما نقول سكتت، لأن هذه عبارة لطيفة في غير موطنها وغير صحيح أن نستخدمها، بل الصحيح أن نقول إن الشريعة أبطلت العمل بالحساب، أبطلت. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، حديث بيان الشهور، ذكر إبطال الحساب. إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ما هو المقصود الحساب الرياضي؟ الحساب الرياضي أكيد أن نحسب. التجار كيف يتاجرون؟ كيف الناس يتبايعون ويشترون؟ ما هو المقصود الحساب الرياضي اللي هو 1+1=2؟ لا، المقصود بالحساب أي حساب دخول الأشهر وخروجها. ويدل عليه إكمال الحديث، أكمل الحديث: قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 29. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شيئا واحدا فقط في دخول الشهر، إما الرؤيا أو الإكمال فقط، إما نرى أو نكمل. قال: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ما قال احسبوا، مع أن الحساب موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الحساب معروف، لكن الشريعة ما علقت الأحكام على ما يمكن أن يحصل فيه الاختلاف، لأن أمر العبادة يقصد به الاتفاق، لا بد فيه من الاتفاق. وأهل الحساب أنفسهم مختلفون، صحيح الاختلاف فيهم قليل لكنهم يختلفون، لذلك الشريعة علقت الأمر بما لا يمكن أن يختلف الرؤية، إما نرى أو نصوم أو نكمل، إما نرى فنصوم أو نكمل عدة شعبان 30 يوما. وذلك الصحيح أنه لا يعمل بالحساب ولا يجوز أصلا العمل به في أمر العبادة، بل الرؤية أو الإكمال فقط. نعم. قال رحمه الله: ويجب بأحد 3 أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان، وجود غيم أو قدر ليلة 30 يحول دونه. نعم، والمسألة الأخيرة الثالثة هذه بينا دليلهم ووجه الدلالة عندهم والصحيح في هذه المسألة. نعم. وإذا رأى الهلال وحده صام. وإذا رأى الهلال وحده صام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام، فإذا رأى الهلال وحده صام. دخول شهر رمضان، الشهور كلها لا يحكم بدخولها إلا بشاهدين، ومنه شهر شوال يعني العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. نحن استثنينا الصيام يعني دخول شهر رمضان بحديث ابن عمر قال فشهدت أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، وحديث الأعرابي قال جاء أعرابي شهد أنه رأى الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال فأمر بالصيام. وكلا الحديثين ضعيف، حديث ابن عمر وحديث الأعرابي، لكن بعض العلماء حسن خاصة حديث ابن عمر، وبعضهم حسن الحديثين، وبعضهم يرى أنهما كلاهما ضعيف، لكن يؤخذ بهما في جانب الدخول احتياطا لأمر العبادة، احتياطا لأمر العبادة. نعم، وهذا القول فيه وجاهة أنه احتياطا لأمر العبادة يعمل بقول الواحد. نعم، في الدخول فقط، أما في الخروج فيبقى على الأصل فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. نعم، وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، صام الناس بقوله، هو يجب عليه أن يصوم. وهذه المسألة مسألة أن يصوم لوحده فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول يصوم، ومنهم من يقول لا هو تبع للناس، لأن الهلال ليس اسما لما يرى فقط بل لما يشتهر كذلك بين الناس، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون. وهذا معناه أن العبرة بفعل مجموع الناس، العبرة بفعل مجموع الناس لا برؤية الإنسان وحده للهلال. ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يصوم ولا يفطر إن رأى الهلال وردت شهادته، لكن يكون مع الناس، لكن يكون مع الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. وأنا عندي حقيقة قول شيخ الإسلام رحمه الله فيه قوة، أنه ينبغي أن لا يخالف الناس ولا يخالف مجموع الناس، وأنه يمشي مع الناس، يكون مع الناس في الصيام وفي الفطر. وذلك لو أن إنسانا صام في بلد، وهذه مسألة أنا أعرف أنه هذه سترد السؤال من الآن نجيب عنه، صام في بلد ثم سافر إلى بلد ووافق عندهم أنهم صاموا قبل بلده بيوم، ودخل العيد عندهم على أن رمضان ناقصا، فلو أفطر معهم وحضر العيد معهم سيكون هو صام 28 يوما، فهل نقول له تفطر ذلك اليوم وتعيد مع الناس، أو أنك لا بد أن تكمل اليوم 29؟ نقول لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، وفي رواية فطركم يوم تفطرون، فلا بد أن يفطر مع الناس ويقضي يوما، يفطر مع الناس ويقضي يوما. طيب العكس، لو أنه صام في بلده ثم سافر إلى بلد كان الشهر عندهم دخوله بعد بلده، مو قبل بلده، بعد بلده، وصام الشهر كاملا، معناها إيش؟ معناها لو صام معهم سيصوم 31 يوما، فهل اليوم 31 هذا يصومه أو يفطره باعتبار أنه عيد بالنسبة له؟ كذلك خلاف، وعلى قول شيخ الإسلام رحمه الله لا بد أن يصوم مع الناس، ولو صام 31 يوما، وهذا هو الراجح، أنه لا بد أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، لا يخالف المجموع، مجموع المسلمين. نعم، فإن كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطر إلا بشهادة. العدل في الشريعة من هو؟ لأن العدالة تأتينا دائما في الأحكام الشرعية كثيرا. العدل المقصود به من يجتنب فعل الكبائر، العدل من يجتنب الكبائر ويجتنب في الأغلب الصغائر. يجتنب فعل الكبائر ويجتنب في الأغلب الصغائر. وبعض العلماء يقول لا، مو يجتنب في الأغلب الصغائر، لا يصر على فعل صغيرة، فاتفقوا على أنه لا يرتكب الكبائر. اللي يرتكب كبيرة هذا قادح في عدالته، ليس عدلا من يرتكب الكبيرة، من يرتكب الكبيرة ليس عدلا، فهذا قادح في عدالته. وكذلك لا يصر على الصغيرة، لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. نعم، فإن كان عدلا وجب على القاضي أن يقبل شهادته وأن يأمر الناس بالصيام. نعم. ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. للحديث فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. نعم. ولا يفطر إذا رآه وحده. للرواية وفطركم يوم تفطرون، وفيها أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاءه رجلان من التابعين فشهدا أنهما رأيا الهلال، فقال ما فعلتما؟ كان اليوم 30 من رمضان. فقال أحدهما أفطرت. قال لما؟ قال لم أكن لأفطر وقد رأيت، لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال الثاني ما فعلت؟ قال صمت. قال لما؟ قال ما كنت لأفطر والناس صيام، يعني يصومون. فقال عمر رضي الله تعالى عنه للثاني أحسنت، وقال الأول لولا مقامي هذا لأوجعتك ضربا، مقامي لأنه كانوا في المسجد. ثم أمر الناس بالفطر، أمر الناس بالفطر لأن شهد اثنان. فهذا دليل من عمر رضي الله تعالى عنه على أنك ولو رأيت الهلال وحدك إلا أنك لا تفطر، لا تفطر إلا مع الناس، لا تفطر إلا مع الناس. وهذا يستدل كذلك له، يستدل به على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. وإن صاموا بشهادة اثنين، يعني دخل شهر رمضان في الدخول هناك، دخل بشهادة اثنين ثم صاموا 30 يوما، أتموا الشهر كم يوم؟ 30 يوم. 30. فهنا يفطر ولو لم، المقصود إيش؟ ولو لم يروا الهلال. المقصود ولو لم يروا الهلال، لأنه في المذهب في إشكالية في مسألة ما لو صاموا لأنه يوم الشك، لأنه المذهب عندنا أنهم يجب عليهم أن يصوموا يوم الشك، فيكون أول يوم من رمضان، فأتموا 30 يوما ولم يروا الهلال، طيب ماذا يصنعون؟ هذه إشكالية ستأتي لنا. أو صاموا بدخول شاهد واحد. نعم، إذن بشاهدين ما في مشكلة، بشاهدين لا يوجد مشكلة أنهم يفطرون ولو لم يروا هلال شوال. طيب الإشكالية وإن كان بغيم أو وإن كان بغيم، يعني صاموا يوم الشك اللي هو 30، لأن المذهب أنه يجب عليهم أن يصوموا إذا حال بينهم وبين رؤية الهلال غيم أو قتل. طيب، أو قول واحد، أو بشهادة واحد، يعني شهد عدل واحد بأنه رأى هلال رمضان دخول الشهر فصاموا. نعم. لم يفطروا إلا أن يروه، يعني ولو صاموا 31 يوم، يوم 30 ما رأوا الهلال، إذن يقول إذن في الدخول كان فعلهم خاطئا، في دخول الشهر كان فعلهم إيش؟ خاطئا، يكمل 31 يوم. هذا المذهب. والصحيح أما بالنسبة ليوم الشك فخلاص انتهينا منه، أنه أصلا ما يجوز صيامه، لكن الصحيح أنهم إذا صاموا دخول الشهر ولو بشهادة واحد أن فعلهم صحيح، ولو بشهادة واحد أن فعلهم إيش؟ صحيح. نعم، فإذا أتموا 30 يوم يفطروا خلاص ولو لم يروا الهلال، يفطروا ولو لم يروا الهلال. نعم. لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. وإذا اشتبت أو يكملوا العدة. طيب هم أكملوا العدة، يقولوا لا عرفنا أن العدة السابقة خاطئة، هم يردون عليك به، نقول طيب أكمل العدة 30، نقول لا عرفنا أن العدة السابقة خاطئة فيكمل العدة 30 باعتبار أن 31 هو إيش؟ هو الثلاثين هو المتمم. نعم. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام. إنسان مأسور نسأل الله السلامة والعافية في مكان لا يعلم فيه دخول الشهور ولا يقال له والله أنت في شعبان في رمضان في رجب في يتحرى. بمعنى إيش؟ بمعنى يجتهد، بمعنى يجتهد. فإن وافق صيامه الشهر وما بعده شهر رمضان وما بعده فصيامه صحيح، إن وافق الشهر ففرضه الشهر، وإن وافق بعده فيعتبر إيش؟ ها؟ قضاء، فيعتبر قضاء. لكن إن وافق قبل الشهر فليس بصحيح، لأن عبادة لم يوجد سببها، وفعل العبادة قبل السبب غير صحيح. هل يصح أن تصلي قبل دخول الوقت؟ لا يصح. واحد يقول لك أنا تعبان. أنا مرة أنا سمعت واحد يسأل يعني شخص طالب علم يقول والله أنا يعني آتي من سفر وأنا متعب قبل صلاة الظهر، فهل يجوز أني أصلي الظهر والعصر وأنام لأني لو نمت لن أستيقظ إلا في آخر الليل؟ فقال له يجوز. هذا بالإجماع ما يجوز، بالإجماع أنه لا يجوز أن تؤدي العبادة قبل سببها. نعم. الله المستعان. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه. قال نعم. رحمه إذن الله. يبقى عليه القضاء، إن علم أنه وافق قبل الشهر يبقى عليه القضاء. نعم. قال رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. نعم. هذا الباب يبين فيه رحمه الله تعالى أحكام من يفطر من المسلمين في رمضان، يبين حالاتهم ويبين الأحكام التي تجب لكل واحد من هذه الحالات. فقال هم أربع حالات لا يخرج من يفطر في رمضان عن هذه الحالات الأربع. الحالة الأولى المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهم القضاء، وإن صام أجزأهما. هذا المذهب في هذه المسألة، أن المريض الذي يتضرر بالصيام والمسافر مطلقا الفطر في حقهما أفضل، الفطر في حقهما أفضل، وإن صام أجزأهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صام في السفر، وإلا فالظاهرية يرون أن الصيام في السفر لا يصح محرم، ولو صام فصيامه باطل. ونقول لهم هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صام في السفر وصام في رمضان، ثبت عنه ذلك، ولذلك إذا صام فعله صحيح. والمذهب يقولون الفطر أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى رجلا ظلل عليه وقد أمر الناس بالفطر صلى الله عليه وسلم، فقال ما بال هذا؟ قالوا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأنه عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بماذا؟ بالفطر. أمرهم بالفطر. لماذا أمرهم بالفطر؟ الشفقة عليه، لأنه كان في ذلك الوقت اللي كانوا مسافرين كان في مشقة، ولذلك أمرهم بالفطر. نعم. صلى الله عليه وسلم. نستفيد من مجموع الأحاديث، أحاديث عدم التي ظاهرها عدم جواز الصيام في السفر، وأحاديث صيامه صلى الله عليه وسلم في السفر، نستفيد أن الفطر أفضل. وإلا لو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر لقلنا إن الصيام في السفر لا يجوز أصلا، لأن الحديث قوية ودلالتها قوية. لكن لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر فيدل ذلك على الجواز، يدل ذلك على الجواز، لكن الفطر أفضل. وبعض العلماء يرى أن الأفضل هذا المذهب، هذا المذهب أن الفطر دائما في حقهما المريض والمسافر أفضل. وبعض العلماء يرى أن الأفضل هو الأيسر، قالوا لأن هذه رخصة، والمقصود بالرخصة التيسير. فإذا كان الأيسر في حق المسافر أن يصوم فليصم، وهذا أفضل له، لأنه أبرأ للذمة، أسرع في إبراء الذمة، ويقع في رمضان، ورمضان له فضل خاص، أداء العبادة فيه لها فضل خاص زائد. نعم، فإذا كان هذا أيسر به فهو أفضل، وإن كان الأيسر به أنه يفطر فالفطر في حقه أفضل. يرون أن الأمر معلق بالأيسر والأسهل، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الفطر أفضل على الإطلاق، الفطر أفضل على الإطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فهذا الحديث دليل على أن الفطرة لأنه رخصة أفضل على الإطلاق، والله تعالى أعلم. لكن إن كان إنسان، يعني قد نستثني من هذا أن إنسان سيطول فطره، سيطول سفره، واحد سيسافر في من رمضان 15 يوم أو 20 يوم أو أكثر، ولا يشق عليه، يقول أنا ما يشق علي أني أصوم، فنقول لعل مثل هذا في، يعني في هذه الحالات لو صام يكون أحسن. لماذا؟ لأن إدراك أداء العبادة في رمضان له حظ من النظر، والأمر الثاني أن هذا أسرع في إبراء الذمة، قد لا يتسنى له أن يبرئ الذمة بعد رمضان على عجل، وقد يتأخر، وقد يكون كثير سفر. نعم، فالذي يظهر أن الأصل هو الفطر، إلا إذا كان الإنسان لا يشق عليه وسفره طويل، وسفره طويل. نعم، قال رحمه الله الثاني: أو أن إنسان مثلا إنسان مسافر لكنه أقام في السفر، على ما رجحنا، تذكرون في قصر الصلاة قلنا إنه أن القول، قول من يقول أنها 4 أيام ليس صحيحا، وأنه يأخذ حكم المسافر ما دام عرفا مسافرا. فلو أن إنسان سافر مثلا ليتنزه، أو يتاجر، أو يتعالج، أو أي سبب من الأسباب، وسيجلس في سفره مثلا 20 يوما أو 25 يوما أو شهرا كاملا، هو مسافر عرفا، فإنسان سيجلس شهر رمضان بالكامل في حال السفر لكنه مقيم. نعم، فهذا الذي يظهر أن الأفضل في حقه الصيام، الأفضل في حقه الصيام إبراء للذمة وموافقة لفضل الشهر. نعم، قال رحمه الله الثاني: الحائض والنفساء تفطر. الثاني ممن له أن يفطر في رمضان. طبعا الحائض والنفساء الفطر في حقهما واجب، يعني يحرم عليهما أن يصوما، لا يجوز أصلا، ولو فعلتا فهما مخالفتان، إن فعلتا جهلا لا يأثمان، وإن فعلتا علما فهما يأثمان، يعني مع العلم. نعم، وإلا فالصيام في حقهما غير جائز. نعم، الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما. الثالث: الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع لهما 3 حالات. الحالة الأولى أن تخافا على نفسيهما، خافت على نفسها أنها تضعف، أنها ما تستطيع، أنها يعني تتعب، تخاف على نفسها. الحالة الثانية أن تخاف على الولد، هي ما هي خايفة على نفسها، لكن تخاف إذا صامت أن الولد يتأثر غذاؤه، سواء الجنين أو الرضيع. والحالة الثالثة أن تخاف على نفسه، أن تخاف على نفسيهما وعلى الجنين وعلى الولد، سواء كان جنينا أو رضيعا. إذن الحالة الأولى أن تخاف على نفسيهما، والثانية على الولد، والثالثة على كليهما، على النفس وعلى الولد. فأما الحالة الأولى إذا خافت على نفسيهما فهي تأخذ حكم المريض، تأخذ حكم المريض فتفطر وتقضي عن كل يوم يوما. والحالة الثانية أن تخاف على الولد، فقيل وهو المذهب تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. وفيه أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: تخافان، تخاف الحامل المرضع تخافان على ولديهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا. وما قال في الأثر تقضيان لأنه معروف أصلا وذكره في بداية الأثر لما ذكر قال تخافان على نفسيهما قال تفطران وتقضيان، ثم قال تخافان على ولديهما قال تطعمان عن كل يوم مسكينا. نعم، هذا المذهب. والذي يظهر والعلم عند الله تعالى في هذه المسألة والمسألة التي تليها اللي هي القسم الثالث، إذا خافت على نفسيهما وعلى ولديهما، أنه الذي يجب فقط القضاء وأنها تأخذ حكم المريض. وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما هذا فمختلف فيه، وصح عنه أنه أمر بالقضاء فقط، وصح عن غيره من الصحابة أنهم أمروا بالقضاء فقط. فالذي يظهر أنها تؤمر بالقضاء فقط حتى لو خافت على الولد، حتى لو خافت على الولد. نعم نعم نعم. نص آخر، عيد اقرأ. وإن صامت أجزاءهما إيش؟ نص آخر. وصامت عن كل يوم مسكين والزيادة وإن صامت أجزاءهما. أنت ما عندك الزيادة هذه؟ لا، موجودة هذه. موجودة؟ نعم. طب عيد القراءة. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزاءهما. نعم، وإن صامتا أجزاءهما مثل المريض تماما، هي لأنه تأخذ حكم المريض، مثل المريض تماما إن صام أجزاءه الصيام. نعم. الرابع العاجز عن الصوم. إذن الرابع ممن يجوز له الفطر العاجز عن الصيام، والمقصود به من عجزه دائم، من عجزه دائم إما لمرض لا يرجى برؤه مثل إنسان عنده القلب نسأل الله السلام والعافية ومنعه الأطباء من الصيام، أو إنسان عنده السكر لكنه سكر من الدرجة الأولى اللي غير منضبط، هذا منعوه من الصيام لأنه في أنواع من السكر الدرجة الثانية يستطيع أن يصوم، لكن الدرجة الأولى هذا صعب لا يستطيع أن يصوم لأنه ممكن يهبط عنده فيدخل في غيبوبة، غيبوبة السكر وممكن يموت يعني. فمريض القلب، مريض السكر لبعض الأنواع، مريض الكلى اللي يحتاج إلى شرب ماء دائم، نعم، وغيرهم ممن مرضه دائم ولا يستطيع معه الصيام قد يهلك بسببه، أو الكبير في السن الذي يعني وصل إلى مرحلة عجز فيها عن الصيام، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينان، يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين. ودليله أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفعل أنس رضي الله تعالى عنه. أثر بن عباس قال هي في الشيخ والشيخة لا يستطيعان الصيام، قوله تعالى والذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال في الشيخ والشيخة لا يستطيعان الصيام، وفي رواية في الكبير والكبيرة لا يستطيعان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يجمع المساكين فيطعمهم، يجمع المساكين فيطعمهم. المقصود بالإطعام إما أنك تطعم طعاما يأكله أو تملك طعاما يطبخه، فإذا ملكته فنصف صاع تكفي، وإن زد فخير، إن ملكته نصف صاع تكفي. والمذهب عندنا أن ربع الصاع من المد يكفي، ومن غيره نصف الصاع، لأنه قديما كان المد أغلى من غيره من الأنواع. نعم. وبعضهم يرى أنه نصف الصاع في الجميع، نصف الصاع في الجميع، فإذا ملكته شيئا فنصف صاع، وإن أطعمته بما يشبع به فهذا يكفي. نعم. وعلى سائر من أفطر قضاء لا غير. وعلى سائر من أفطر القضاء، يعني لو أن إنسانا أفطر بغير عذر لأي سبب كان، نعم، فهذا يقضي. نعم. ولا يجب شيء غير القضاء، والمقصود به الكفارة المغلظة إلا بشيء واحد سيأتي الآن اللي هو الجماع. نعم. إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة. الجماع في نهار رمضان كفارته مغلظة، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فجاءه رجل وقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ما بالك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال: أعتق رقبة. قال: لا أجد يا رسول الله. قال: أطعم. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. في رواية قال: وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد يا رسول الله. فقال: اجلس. فجلس، فجاءه رجل صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. نعم، العرق فيه تمر يكفي 60 مسكينا، نعم، فيه 30 صاعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتصدق به. فقال: وهل على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا يا رسول الله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك. يعني جاءه الرجل في البداية يشكو وخائفا ويولول كما في بعض الروايات، ويضرب صدره ويشد شعره كما جاء في بعض الروايات، ورجع هو معه طعام يكفيه الشهر كاملا. لذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا من أفطر. فإذا الجماع في نهار رمضان كفارة مغلظة، وهي نفس كفارة الظهار، نفس كفارة الظهار، إلا أن الظهار يزاد عليه من قبل أن يتماس، وهنا لا تلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها في الحديث وهو مقام حاجة، لكن هناك لا بد أن تكون الكفارة قبل المساس، قبل الجماع، وهنا لا يلزم. نعم. إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة. يعني الفقهاء يذكرون في الفرج، لأنه مسألة الحدود الشرعية لا بد أن تنضبط، لا بد أن تنضبط، فلا يفهم أن الجماع يكون من غير إدخال، من غير إيلاج بإنزال، هذا لا يلزم فيه كفارة، لا بد إذن من الإيلاج. نعم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. فإن لم يجد سقطت عنه. سقطت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اجلس. نعم، وهذا يدل على السقوط. نعم. فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفرة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفرة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. أعد العبارة من بدايتها. فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفرة واحدة. هذه العبارة يفهم منها أن الجماع الثاني كان في نفس اليوم، ويفهم منها أن الجماع الثاني كان في يوم آخر، وهذا أحد الأقوال في المذهب، أنها كفارة واحدة، يعني كفارة واحدة تكفي سواء كان تكرار الجماع في يوم واحد أو في يومين. والرواية الثانية تفرق، وهو المذهب عند المتأخرين، انتبهوا، الرواية الثانية تفرق، فيرون أنه إذا كان في يوم واحد تكفي كفارة واحدة، أما إذا كان في يومين فكفارتين، لأن كل يوم جنايته مستقلة وحرمته مستقلة، كل يوم جنايته مستقلة وحرمته مستقلة، فكل يوم له كفارة مستقلة، كل يوم له كفارة مستقلة. وهذا المذهب أن كل يوم له كفارة مستقلة. نعم، صحيح. هذا القول أقوى، أن كل يوم له كفارة مستقلة أقوى، لأن كل يوم له حرمة مستقلة، وهو انتهك هذه الحرمة باستقلال، الذي يظهر أن كل يوم له كفارة خاصة به. نعم. قال رحمه الله: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفرة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفرة ثانية. ولو كان في نفس اليوم جامع ثم كفر بأن أعتق رقبة ثم جامع، كفارة ثانية. هذا المذهب أن إذا أنه إذا كفر فلا بد من كفارة ثانية. والقول الثاني أنه إذا كان في نفس اليوم كفارة واحدة تكفي، وهذا هو الصحيح، أنه إذا كان في نفس اليوم كفارة واحدة تكفي، وهذا هو الصحيح، لأنه أصلا أفسد يومه بالجماع، بمجرد أن جامع أفسد يومه، فكونه كفر إذا جامع بعد ذلك وصل يوم فاسد، أصلا اليوم فاسد. نعم، فلا فائدة من الجماع الثاني والثالث. نعم. وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، يخرج بهذه العبارة من لم يلزمه الإمساك، مثل مسافر، المريض، الحائض. حائض تجامع؟ إن طهرت. لا، ما طهرت قبل أن تطهر. ممكن هو يحرم، لكن لو حصل جماع هل يلزمها كفارة؟ لا، ولو كانت راضية. نعم. فمن لم يلزمه الإمساك لا تجب عليه كفارة. نعم. ومن أخر قضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره. هو الواجب على الإنسان أن يبادر بالقضاء، الواجب على المسلم أن يبادر بالقضاء إذا انتهى رمضان. فإن أخر القضاء إلى رمضان الآخر، يعني دخل عليه رمضان الذي يليه هو ما قضى، وكان تأخيره هذا بعذر، ما استطاع، كان في سفر دائم، أو كان مرض، كان معه مرض دائم، أو المرأة انتهت من النفاس فحملت، ما يعني ما استطاعت أن تقضي حتى دخل عليه رمضان ثاني. فإذا انتهى رمضان تقضي لرمضان الأول الذي قبل، ولا يجب عليها شيء آخر غير القضاء، ولا تأثم، والرجل كذلك لا يأثم. فإن كان التأخير لغير عذر، يعني بتفريط، حتى دخل رمضان الثاني، فإذا انتهى رمضان الثاني يقضي عن رمضان السابق ويطعم مع كل يوم مسكينا، هذا المذهب. والصحيح أنه يؤمر بالقضاء فقط ولا يلزمه الإطعام، وأما فعله هذا بالتأخير فإنه يأثم به، فإنه يأثم به. نعم. ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع قضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر. وإن ترك القضاء، نعم، حتى مات لعذر. نعم، حتى مات لعذر. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. كان تأخيره هذا بعذر ثم مات، قالوا لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا يلزمه شيء. نعم، أكمل. وإن كان لغير عذر أطعم عنه، أطعم عنه لكل يوم المسكين. هذا في أثر عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا من أخر حتى مات. نعم، يطعم عنه لكل يوم مسكين. سيأتي الراجح الآن في المسألة هذه. أكمل. إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه الحنابلة يخصونه بصيام النذر. لبعض الروايات في هذا الحديث: من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه. والصحيح في هذا الحديث، الصحيح فيه أنه إن مات وعليه صوم وكان هذا الصوم واجبا، سواء كان صوم رمضان أو كفارة أو نذر، أي واحد من هذه الثلاثة، فإنه يصوم عنه وليه. وإذا صام عنه وليه سقط الإثم عن الميت، سقط الإثم عن الميت. إذن هذه الحالة الأولى، أنه يصوم عنه إيش؟ وليه. الحالة الثانية أن يكون الميت من أهل العجز الدائم، أن يكون الميت من أهل إيش؟ العجز الدائم. فأصلا هو فرضه ماذا؟ الإطعام. فوليه يخير بين أن يطعم عن كل يوم مسكينا أو يصوم. إذن الحالة الأولى أنه يصوم، أنه إيش؟ يصوم. والحالة الثانية من كان عجزه دائم فإنه يخير وليه بين أن يطعم عن كل يوم مسكينا أو يصوم. والمقصود بالصيام ها هنا وأمر الولي بالصيام استحبابا وليس إلزاما، استحبابا وليس إلزاما. الراجح أنه يستحب لوليه الصيام لكن لا يلزم في كلتا الحالتين، لكن في حالة ما إذا كان عجزه دائما، إذا ما أراد أنه يخرج من التركة قيمة الإطعام يلزم بالصيام. نقول له شوف، يا تصوم يا تخرج من إيش؟ من التركة قيمة الإطعام. بعض الناس فيهم بخل فيقول لك لا والله ما أخرج، نقول له صوم، لا بالتصوم. نعم. إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. وإذا كان منذورا لا يجزي عنه الإطعام، إما يصوم عنه أو يبقى في ذمة وليه الميت، إما يصوم عنه أو يبقى في ذمة وليه الميت. الذي يجزي عنه الإطعام هو إطعام صيام شهر رمضان. طبعا الحالة الثالثة أنا ما ذكرتها لكم، وهي ما إذا كان تأخيره بغير عذر، هي الحالة الأولى لابد تقيدوها، إذا كان ممن يستطيع الصيام وكان تأخيره للقضاء بعذر، كان تأخير القضاء بإيش؟ بعذر، هذه الحالة يصوم عنه وليه. الحالة الثالثة إن كان تأخيره للقضاء بغير عذر، كان تأخيره، طيب متى يحكم عليه أنه تأخيره بغير عذر؟ إذا دخل عليه رمضان الثاني، لأنه من رمضان إلى رمضان كله وقت لماذا؟ للقضاء شرعا. لكن إن دخل عليه رمضان الثاني بغير عذر عرفنا أنه أخر بغير إيش؟ بغير عذر. نعم. فهنا بعض العلماء يرى أنه ولي حتى ما ينفع الصيام، الحالة الثالثة هذه نسأل الله السلامة، يرى أنه حتى لو صام ما ينفع لأن تأخيره كان بغير إيش. والصحيح أنها هذه الحالة الثالثة تدخل مع الأولى، وأنه يجزي وليه أن يصوم عنه، يجزي وليه أن يصوم عنه، هذا الراجح في هذه المسألة. نعم. وكذلك كل نذر طاعة، وكذلك كل نذر طاعة يؤديه عنه وليه. أما إذا كان نذر الطاعة هذا فيه تكلفة مالية فهذه تخرج من التركة، تخرج من إيش؟ من التركة. نذر أن يذبح، نذر أن يتصدق، نعم، هذه كل نذر أن يحج يخرج من تركته من يحج عنه. نعم. قال رحمه الله: وأما إذا كانت عبادة بدنية غير الصيام فهذه محل خلاف، والذي يظهر أنها لا تؤدى. نذر أن يصلي ما تصلي عنه. نعم. نعم. الحج يخرج إذا كان تركته تكفي يخرج ولا يلزم الولي، لكن إذا ما كان تكفي تركته ما يخرج، من الثلث تكفي في الثلث فقط، أما أكثر من الثلث ليس حقا له. نعم. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. نعم. باب ما يفسد الصوم: من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد. نعم. يقول رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. هذا الباب من أهم الأبواب التي ينبغي، ما هو فقط لطالب العلم بل لكل مسلم، أن يفقهها ويفقه أحكامها. لأن العلماء رحمهم الله يذكرون قاعدة في العبادات وفيما يجب على المسلم أن يتعلمه، فيقولون: ما لا تتم العبادة إلا به فالعلم به واجب. أنت يا أيها المسلم ما دام أنك تصوم لا بد أن تعلم فقه الصيام، ما هي الأشياء التي تمتنع عليها حال الصيام، وما هو الذي يجوز لك فعله. أنت تحج لا بد أن تتعلم الحج وكيفية الحج، وما هي الأشياء التي يجب عليك فعلها، وما هي الأشياء التي تخير فيها، وما هي الأشياء التي لا تخير فيها. تصلي لا بد أن تتعلم كيفية الصلاة، تتوضأ تتعلم كيفية الوضوء. ونقصد المجزي من العبادة الذي يجزيك في العبادة، هذا فرض عين لا بد أن تتعلمه. فالأمور التي تفسد الصيام لا بد على كل مسلم يصوم أن يتعلمها وأن يفقهها وأن يعلم أحكامها ويعلم الأشياء التي يجوز له أن يفعلها والأشياء التي لا يجوز له أن يفعلها. المفسدات أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، مفسدات أجمعوا على أنها مفسدة للصيام، مفسدات بالإجماع أجمعوا على أنه مفسدة للصيام، ومفسدات حصل فيها خلاف. فالأكل والشرب والجماع هذه مفسدة بالإجماع، هذه الثلاثة أجمعوا على أنها مفسدة للصيام إجماعا، الأكل والشرب والجماع. والمفسدات التي اختلفوا فيها المباشرة حتى الإنزال والإنزال بغير مباشرة والحجامة ومن ذرعه القيء وإدخال شيء من غير المنفذ المعتبر الحجامة ذكرناها خلا. هذه اختلفوا فيها، ستأتي الآن إن شاء الله أثناء الحديث عن شرح مفردات المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. أعد القراءة. من أكل أو شرب وقلنا الأكل والشرب هذا مفسد بالإجماع، والأصل فيه قول الله تعالى كما في الحديث القدسي قال إلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته، وفي رواية أكله وشربه وشهوته لأجله. فهذه الثلاثة أصلا يقوم الصيام عليها، وذكرها الله بالمفهوم في قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن إذا بان لك الفجر خلاص تمتنع عن الأكل وعن الشرب. نعم. أو استعطى أو أوصل إلى جوفه. السعوط يكون عن طريق الأنف، يأخذ دواء والدواء هذا يشمه فيدخل عن طريق الأنف إلى الدماغ وقد ينزل إلى الحلق والأنف منفذ معتبر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، في حديث لقيط بن صبر رضي الله تعالى قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فمعناه الصائم الأصل أنه لا يبالغ في الاستنشاق لأن الأنف منفذ، فإذا دخل الماء إلى الحلق عن طريق الأنف فهو منفذ معتبر بدليل هذا الحديث. نعم. فإذا كان سيغلب على ظنه أنه إذا أخذ الدواء عن طريق الأنف أنه سيصل إلى حلقه لا يأخذه. نعم. أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. من أي موضع كان، طبعا هو الفم المنفذ المعتبر الأصلي، والأنف كذلك منفذ معتبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره. طيب غير الفم والأنف ما كيف يمكن أن يصل الجوف من غير الفم والأنف؟ يقول لك مثلا لو أنه أدخل عن طريق الحلق مباشرة، وهذه المسألة سبحان الله ذكرها الفقهاء قديما والآن موجودة في المستشفيات أنهم يعني يدخلون له مثل اللي، نعم، فيوصلون الطعام عن طريقه إلى داخل المعدة، وهذه ذكرها الفقهاء رحمهم الله، قالوا إذا استخدم الجائفة أو المأمومة، هذه أقسام ستأتينا في الجنايات من أقسام الجراحات، جرح ثم دخل الطعام أو الشراب إلى ووصل إلى حلقه، مع أنه غير منفذ معتبر، قالوا ما دام وصل الأكل والشرب خلاص إذن يحكم بفطره، هذا صحيح. أو استقاء أو استمنى، أو استقاء عمدا. أما إذا ذرعه القيء، للحديث من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. إذا استقاء عمدا لا بد أن يقضي. وهذه المسألة فيها خلاف، ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع فيها، يعني الخلاف فيها قليل جدا، وإلا في الأصل ويكاد يكون إجماعا في الحقيقة أنه إذا استقاء عمدا وجب عليها أن يقضي. كيف يستقي عمدا؟ طبعا بعض العلماء هم ليش ذكروا الخلاف في هذه المسألة، بعض العلماء يؤصل قاعدة يقول الفطر من مما خرج لا مما دخل، عفوا الفطر مما دخل لا مما خرج، الفطر مما دخل لا، وهذه القاعدة غير صحيحة، لأن الجماع الآن فيه إنزال المني أو إنزال المني، هذا مما خرج لا مما دخل، فالعبرة بالحكم بالفطر بالدليل، العبرة في الحكم بالفطر حتى نحكم أنه هذا والله أفطر أو لم يفطر بالدليل، إذا قام الدليل على أنه فطر وأن هذا مفطر للإنسان فيحكم بكونه فطرا، إذا قام الدليل على أنه ليس مفطرا فيحكم أنه ليس مفطرا، سواء كان دخل أو خرج، سواء دخل أو خرج، هذه القاعدة فيها نظر في الحقيقة. كيف يذرعه، كيف يستقي عمدا؟ يستقي عمدا بأن يفعل فعلا يغلب على ظنه أنه إذا فعله استقاء، وكل إنسان يعرف نفسه، كل إنسان يعرف نفسه، يعرف أنه إذا شم هذه الرائحة سيستقي فيشمها، هذا استقاء عمدا، يعرف أنه إذا أدخل إصبعه إلى حلقه سيستقي فيدخل إصبعه فيستقي، هذا استقاء عمدا. نعم، إذن الضابط أن يفعل فعلا يغلب على ظنه أنه إذا فعله استقى، هذا هو الضابط، أن يفعل فعلا يغلب على ظنه أنه إذا فعله استقى، فهذا يكون متعمدا. أما أن يذرعه القيء يعني بغير تعمد منه وبغير إرادة منه فهذا يكمل صومه، لا حرج في ذلك. نعم. أو استمنى يعني أخرج المني بإرادته ورغبته من غير جماع. أما إذا احتلم، الاحتلام يخرج المني لكن بغير إرادته وبغير اختياره، يكمل صومه، صومه صحيح. لكن إذا استمنى بمعنى أخرج المني بأي طريقة، بأي طريقة، بإرادته وبرغبته، فهذا يحكم بفطره ويقضي. نعم. بعض العلماء هم الظاهرية يرون أنه ما يفطر، هذا غير صحيح، ويرد عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته، وشهوته، والشهوة تكون بإخراج المني سواء كان عن طريق جماع أو كان عن طريق إخراج المني بغير جماع. نعم. أو قبل أو لمس فأمنى، يعني هو أهم شيء أنه يفعل فعل إيش؟ باختياره، باختياره يكون سببا في إخراج المني، بالقبلة، بالنظر، بالفعل المباشر، نعم، مثل العادة السرية وغيرها، هذا فعل مباشر كله يكون سببا، هو سببا فيه. لكن إذا فكر، لا، الفكر لا يدخل، يعني فكر فأنزل من دون ما يفعل أي فعل. وأنا كنت هذه المسألة قديما أستغربها، يعني أقول لا، يعني ما يوجد إنسان يفكر فينزل إلا لابد أن يفعل فعلا، نعم، يكون سببا في الإنزال. حتى جاءني سؤال مرة، سبحان الله، من شخص رحمه الله توفي، أعلم أنه صادق، يعني أعلم أنه لا يكذب، فقلت له كيف تفكير وينزل؟ لابد أنه فعل فعلا، يعني كان سببا في الإنزال. قال لي لا، مجرد تفكير. فاستحلفته بالله فحلف، فعلمت أنه ممكن. نعم، وكنت أنا أستغرب هذا على الفقهاء قديما، سبحان الله، فظهر أن الفقهاء يعني معهم حق في هذا، أنه هذا ممكن يحصل، أنه هذا ممكن يحصل. نعم. فإذا على كل حال إذا فكر فأنزل لا يحكم بالفطر. لماذا؟ ما الفرق بين الفكر وبين النظر؟ قالوا النظر يملكه، النظر يملكه، يعني أن يكرر النظر أو الكلام يملكه، أن يتكلم أو لا يتكلم أو اللمس، لكن التفكير لا يملكه، يهجم عليه وتذهب به الأفكار ينمى تنصر حتى ينزل، لا يملكه، لكن اللمس والكلام والنظر هذا كله في يده، يعني يملكه. نعم. أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر. نعم لحظة. أو أمذى، المذهب عندنا عند الحنابلة وهو مذهب الجمهور في الحقيقة، يرون أن الإمذاء يحكم به بالفطر، بالإمذاء. والفرق بين المذي والمني أن المني يخرج عند انتهاء الشهوة والمذي يخرج عند اشتداد الشهوة. فيرون أن المذي مفطر، مفسد للصيام، مفطر من الفطرات، والصحيح أنه ليس مفطرا. والقول هذا حقيقة فيه مشقة شديدة، يعني يوقع الناس في حرج كبير. نعم. الصحيح أنه ليس مفطر، لأن الفرق بين المني والمذي في الحديث نفسه، قول الله تبارك وتعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته، والمذي ليس شهوة، المذي ليس انتهاء شهوة، يعني ما تحصل به شهوة بالمذي، إنما تحصل الشهوة بإفراغها بالمني. ولذلك لاحظوا الفروق، أن المني والمذي بينهما فروق كبيرة جدا، المني يوجب الغسل، وأما المذي فيوجب إيش؟ يوجب الوضوء. المني طاهر وأما المذي فنجس. نعم. فهناك فروق بينهما، ولذلك لا يأخذان نفس الحكم، لأن المذي لا يترتب عليه انتهاء الشهوة، وذلك لا يدخل في الحديث، وذلك الصحيح أن المذي لا يحكم بالفطر به. نعم. أو كرر النظر. عيد العبارة. أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم. لاحظوا كرر النظر، هذا بفعل منه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما لك الأولى، لك النظر الأولى، حتى لو كان ينظر إلى حلال، إلى زوجته، أنت تستطيع أن تصرف إيش؟ واحد يقول لي أصرف بصري عن حلال، نقول نعم تصرف بصرك عن الحلال إن كان سيؤدي إلى حرام، لأنه الآن فطرك في رمضان نزول المني هذا محرم عليك، سيؤدي إلى حرام، فتصرف بصرك خلاص. نعم. إذن تكرار النظر هذا فيه إرادة منه، فيه فعل منه، يستطيع أن يمنعه. نعم. أو حجم أو احتجم أو احتجم عامدا أو إيش؟ أو حجم أو احتجم. حجم أو حجم أو احتجم أو حجم أو احتجم. الحجامة من مفردات المذهب، عندنا يرون أن الحجامة من المفطرات، وهذا من مفردات المذهب. إذا اليوم ذكرنا مفردتين، الحجامة وإيش الثانية؟ إيش؟ إيش؟ صيام يوم الشك. نعم. فيرون أن الحجامة يحكم بها الفطر، قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، فقالوا هذا دليل على الفطر. وهذه المسألة من المسائل التي قوي الخلاف فيها بين العلماء رحمهم الله تعالى، قوية جدا مسألة الحجام. فالجمهور يرون أنه لا يفطر، ويستدلون أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، بعض الروايات وهو إيش؟ صائم. والمذهب يقولون أفطر الحاجم والمحجوم هذا محكم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محتمل أن يكون قبل، محتمل أن يكون إيش؟ قبل الحكم بأفطر، أفطر الحاجم المحجوم. ويردون كذلك أن الرواية هذه فيها كلام، رواية وهو صائم، وأنها شذوذ، والراجح أنه احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، أما رواية احتجم وهو صائم ففيها كلام أكثر المحدثين على شذوذها. على كل حال المسألة هذه يعني من المسائل التي قوي الخلاف فيها جدا، وحتى من يرى أنه يفطر الحاجم والمحجوم، طيب ما العلة في ذلك؟ وهل هناك علة معقولة من المسألة تعبدية؟ على كل حال لو قلنا بأنه يفطر فالذي يظهر أن العلة تعبدية، وليست معقولة المعنى كما ذهب إلى ذلك طائفة من أهل العلم رحمهم الله. لأن لو قلنا معقولة المعنى إيش معناه؟ هذا فيه إشكال، لأنهم يقولون معقولة المعنى فيفطر الحاجم لأنه سيصل إلى فمه شيء من الدم، ويفطر المحجوم لأنه سيضعف جسمه ولا يستطيع في الغالب إكمال الصيام. وهذا فيه إشكال، لأن الحاجم قد يقيم الحجامة ويفعل الحجامة من دون ما يمص الدم، مثل ما في زماننا الآلات الآن، هذه آلات يضعها ويسحبها وأصلا ما يضع فمه في جسم المريض أو جسم الإنسان الذي يحتجم. والمحجوم قد يفعل الحجامة ولا يضعف، لا يلزم أنه يضعف. فالذي يظهر أننا لو قلنا أنه يحكم بالفطر فإن العلة تعبدية. أنا المسألة عندي فيها توقف، هذه من قديم، لقوة الخلاف وقوة واختلاف الآثار، آثار كثيرة جدا متعارضة في هذه المسألة بين الحكم بالفطر والحكم بعدم الفطر. لكن لو قلنا بأنه يحكم بالفطر، نعم، فإنه يحكم كذلك بأن العلة تعبدية وليست معقولة المعنى. يعني هذا مما أجزم به، لكن مسألة الراجح فيها هذه اللي فيها ما زال نظر وتوقف، الله المستعان. نعم، لا يرون الفطر، كلهم لا يرون الفطر، الجمهور لا يرون الفطر. نعم. أو حجم. طبعا إذا قلنا أن العلة تعبدية وليست معقولة المعنى، فمعناها أنه تحليل الدم للصائم جائز، لكن على قول من يقول أن العلة معقولة المعنى فإن تحليل الدم يحكم به إيش؟ يحكم به بالفطر. نعم. قال رحمه الله: أو حجم أو احتجم، أو احتجم عامدا ذاك لصومه. هذان شرطان لا بد من توافرهما ليحكم بالفطر، لا بد أن يكون عامدا وأن يكون ذاكرا. عامدا متعمدا، يعني ليس مكرها وليس ناسيا، يخرج بالعمد. الإكراه وإيش؟ والنسيان. فلو أن إنسانا أكره على شرب الماء هل يحكم بفطره؟ لا يبقى صائما. لو أكره على الأكل يبقى صائما. لو أن إنسانا نسي فأكل أو شرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فهذا يتم صوم. وذاكرا يعني ليس ناسيا، عامدا يعني ليس مكرها، وذاكرا يعني ليس ناسيا، ليس ناسيا لصومه أنه صائم. فلو كان ناسيا، نعم، فهذا يتم صوم ولا حرج في ذلك. الجماع هي اللي فيها خلاف، يعني هل يحكم بالإكراه به والنسيان أو لا، فيها نظر، والذي يظهر أنه إذا ادعى النسيان حكم به لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فإن نسي فيحكم به. أما الإكراه فعندي فيه توقف. نعم. قال رحمه الله: عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، وإن فعله ناسيا أهل يفسد، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار. يعني هذه أمثلة الآن ذكرها ابن قدامة رحمه الله، يريد بها أن يظهر بعض الأمور التي تأتي وترد على الإنسان بغير رغبة منه وبغير إرادة منه، فتكون قريبة من حكم الإكراه، تكون قريبة من حكم إيش؟ من حكم الإكراه. نعم. وإن طار إلى حلقه ذباب، طار إلى حلقه ذباب يعني دخل إلى جوفه. نعم. أو غبار، أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم أو ذرعه القيء. يعني لو مثل الآن الإبرة الشرجية هذه اللي تكون عن طريق الدبر أو تكون عن طريق الإحليل يعني الذكر، هذه لا يحكم بالفطر بسببها. نعم. لأن ليش؟ السبب قالوا منفذ غير معتبر، منفذ غير معتبر للدواء. نعم. لم يفسد صومه، ومن أكل يظنه ليلا تبان نهارا أفطر. مسألة الأكل والشرب هذه في رمضان خطأ، هذه تحصل كثيرا، وخلاصتها رحمك الله أنه لو أكل في الليل ظانا بقاء الليل ثم بان أنه قد طلع الفجر فصيامه صحيح، قالوا لأن الأصل بقاء إيش؟ الليل، الأصل بقاء الليل. ولو كان العكس، أكل أو شرب ظانا غروب الشمس فبان أنها لم تغرب فصيامه غير صحيح. لماذا؟ قالوا أن الأصل بقاء النهار، والأصل أنه لا يأكل أو يشرب حتى يتأكد أن النهار قد خرج. في المسألة الأولى نعم كلامهم صحيح، لأن الأصل بقاء إيش؟ الليل، الأصل بقاء الليل فصومه صحيح. وفي المسألة الثانية الذي يظهر أنه يفرق بين حالتين، بين حالة التفريط فهذه يحكم بأنه أفسد يومه ولا بد أن يقضي، لأنه إيش؟ مفرط، والواجب عليه أن لا يأكل ويشرب حتى يتأكد من غروب الشمس. وبين حال الخطأ، وحال الخطأ كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حينما أكلوا لوجود غيم، ظنا منهم أن الشمس قد غربت، فبانت الشمس، زال الغيب وبان أنهم أكلوا قبل غروب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالإعادة، وهذا دليل على أن من اجتهد وأكل خطأ ظانا غروب الشمس أنه لا يؤمر بالإعادة. ومثل الآن بعض المؤذنين هداهم الله يؤذن قبل دخول الوقت، وقت المغرب، فيأكل الناس على إيش؟ على سماع الأذان، لا يؤمرون بالقضاء، لا يؤمرون إلا إذا كانوا مفرطين، انتبهوا، إلا إذا كانوا إيش؟ يعني واحد في جدة مثلا وجالس على السفرة وأمام التلفزيون، ها تعرف أكثر الناس يكون أمام التلفاز يتابع مكة، وفي مكة ما أذن وسمع المؤذن فقام مكة، طيب أنت أمامك يعني أنه مكة إيش؟ مكة لم يؤذن، وأنت ترى هذا أنه مكة أصلا باقي ما أذن، نعم فهذا يؤمر، يعني هذا في هذا تفريط. لكن إنسان لا والله واحد ما عنده تلفزيون ما عنده شيء وسمع الأذان وأكل أفطر، هذا لا يؤمر بالقضاء، لا يؤمر بالقضاء لأنه ليس مفرطا. فهنا الذي يظهر أنه يفرق بين حالتين، حالة التفريط وحالة عدم التفريط. فحالة التفريط يؤمر بالقضاء أخذا بقول المذهب لأن الأصل فعلا بقاء النهار، وما حالة عدم التفريط فيستدل لها بحديث أسماء رضي الله تعالى عنها، وهذا موجب الدلالة من هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. قال رحمه الله: باب صيام التطوع. لا خلوه بعد المغرب، هذا بقي بابين صح، التطوع والاعتكاف، بس بعد المغرب إن شاء الله نأخذه، التطوع والاعتكاف بإذن المعزج. الأسئلة تكون مكتوبة نقرأها بين الأذان والإقامة صلاة العشاء إن شاء الله. نرتاح قليلا. الثامنة ستة أخرى صلاة العشاء حسب وفي الثامنة وستة وثلاثين دقيقة صلاة العشاء من المسجد الحرام ومن المكان المكرم